لم يذهب. فبدخول لم ينقلب مع المضي ينقلب مع المضارع المضي. فهذه الثلاثة الأقطار للفعل وكل صيغة تدل على الزمن والحدث مستحب. كل صيغة تدل على زمنه، فصيغة الماضي تدل على المضي، وصيغة المضارع تدل على الحلول، وصيغة الأمر تدل على الاستقبال. ثم قال: فالماضي مفتوح الأخير أبدا. شرع الآن يذكر أحكام هذه الأفعال بعد قسمتها، أحكام هذه الأفعال من جهة الإعراب والبناء. فقال: فالماضي مفتوح الأخير أبدا، أي حكم في الماضي في لغة العربي أن يكون مبنيا على الفتح دائما، يكون مبني على الفتح دائما، هذا حكمه. تقول: كتب محمد فكتب به الفتح، وذهب بكر وذهب به الفتح. لكن لو قلت كتبت فهذا مبني الفتح مبني على ايش؟ على السكون. او اذا قلت كتبوا هل هو مبني الفتح؟ مبني على ايش؟ على السكون ايضا. اذن فقول الناظم فالناظم مفتوح الاخير ابدا ظاهره انه يخالف نحو كتبت وكتبوا، فانهما ليسان مبنيين على الفتح. اليس كذا؟ هذا الظاهر. لكن المساله فيها تفكير. فإذا قلت ذهبوا أو ذهبت، فهل نقول إنهما مبني على الفتح كما قال الناظم فالماضي مفتوح الأخير أبدا؟ أو نقول بأن قوله هذا فالماضي مفتوح الأخير أبدا هذا مستمر إلى أن يتصل به واو الجماعة، فإذا اتصل واو الجماعة فيبنى على الضم، أو إلى أن يتصل به تاء ضمير رفع متحرك، فإذا اتصل به تاء ضمير رفع متحرك بني على السكون. إذا قلنا هكذا زال الإشكال. وهذا رأي. ورأي آخر للنحات أن الماضي مبني على الفتح دائما، ولو اتصل به واو الجماعة أو اتصل به ضمير رفع متحرك في نحو قولك كتب. وهذا رأي المحققين. وعلى كل هذا يحتاج إلى تفصيل له موطن آخر. لكن يقال الآن أن الأصل في بناء الماضي أن يكون على الفتح. ويكون مبنيا الفتح، وهذا البناء الفتح مستمر الى ان يتصل بواو الجماعه فيبنى على الضم، او تاء الضمير في المتحرك فيبنى على السكون. على هذا الراي. او نقول الماضي مبني على الفتح دائما وابدا في جميع الاحوال، حتى في قولك كتبوا او كتبت، فتقول كتبوا مبني على الفتح المقدره منع من ظهورها الضمه الماتيه بها لمناسبة واو الجماعة، أو تقول كتبت هذا مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون المأتي به كراهية توالي أربع حركات في نهضة الكلمة الواحدة. رأيان، لكن افهمها الآن. الرأي السهل ولا بأس به أن تقول كتب مبني الفتح، كتبوا مبني الضم، كتبت مبني السكون، هذا أريح. لكن ابن هشام هذا موضوع اخر في اوضح المسالك، يقول ان الراي الاخر وهو انه مبني الفتح دائما حتى مع واو الجماعه او مع تاء ضمير رفع متحرك، يقول حتى مع هذه الحاله مبني الفتح، وهذا هو على فتحه مقدره، على فتحه مقدره. وهذا راي المحققين من النحات. ثم قال: والامر بالجزم لدى البعض ارتدى، ثم المضارع الذي في صدره إهداء زوائدين أو في صدره، وحكمه الرفوع إذا يجرده ناقض وجازم فتصعد. قال: والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، أي وارتدى الأمر بالجزم لدى البعض، أي لدى بعض النحات. الأمر ما حكمه من أقسام الفعل؟ فعله حكمه أنه مجزوم عند بعض النحات. وما القصد بهذا الجزم هنا يا إخوتي؟ القصد به على الظاهر أنه معرف، لأن الجزم لقب الجزم أو مجزوم لما أعرضت فيه من الأفعال. إذا قيل مجزوم أو جزم معناه معرف. نعم. أوكي. ثم قال قوله الأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، أي وارتدى الأمر بالجزم لدى البعض، أي معنى هذا ظاهر لفظه يحتمل أمرين، أي أن يكون المقصود بقوله الجزم بالجزم، الجزم هذا يحتمل أن يكون المقصود به الجزم الاصطلاحي، أن يكون المقصود به الجزم الاصطلاحي فيكون الأمر مؤغضا، وهذا قول الكوفيين. ولذلك قال الناظم لدى البعض ارتدى، اي ان فعل الامر معرب وليس كالماضي في البناء. هذا هو، وهذا راي الكوفي، ان الامر فرع من المضارع فهو معرب. فاذا قلنا اذا كان كذلك وهو معرب، ونعرف ان الجزم لا بد له من جازم عامل جزم، ففعل الامر اين الجازم الذي جزمه؟ إذا قلت في نحو قولك اكتب، قالوا تقدم جازما، أي جازم؟ أن هذا الجازم يقدره العامل. هكذا يقولون. إذا فالسكون سكون إعراب وجزم، وليس سكون بناء على القول بأن الجزم للإعراب وفعل الأمر معرب. هذا وجه، وهذا الوجه يمشي مع المذهب الكوفي في إعراب فعل الأمر. وجه آخر أن قوله مجزوم أي جزما لغويا، أي محذوف حركة الآخر، لأن الجزم هو القطع والحذف، ونقول بالقطع والحذف هنا قطع الحركة وليس بعد قطع الحركة بالسكون. إذا فيكون الأمر على هذا مبنيا على السكون، وهذا رأي يتمشى، أو هذا الوجه يتمشى مع المذهب البصري. فالبصريون يقولون إن فعل الأمر مبني، وقد يبنى فيبنى إما على السكون وهو الأصل في بناء الأمر عند البصريين، وقد يبنى على حذف حرف العلة. إذا كان آخر معتلا في نهي قولك اقضي ارضى عن الصحابة مثلا، ارضى عن الصحابة، أو ادعو إلى سبيل ربك، أو اسف ربك، فيكون مؤربا فيكون مجزوما، وعلامة جزمه حرف العلة. وقد يكون مجزوما مبنيا، وقد يكون مبنيا على حرف النون في نحو قولك افهموا افهما افهمي. فهذا معنى قوله والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، أي لدى بعض المخاطر. فانتبه. طيب. ثم قال ثم المضارع الذي في صدره إهدى زوائدين أي في صدره، ثم المضارع الذي في صدره إهدى زوائدين أي في، أي القسم الثالث من أقسام الأفعال هو فعل المضارع. وهذا القسم الثالث هو المضارع يعرف بأن يكون في أوله إحدى زوائد نأيته، إحدى حروف هذه الكلمة التي هي نأيته، نأيته هذا أصله فعل جملة، لكن مثلا أصل جملة يعني فعل وفاعل، نأيته إذا اعتبرت أن إذا اعتبرت له معنى، نأيته أي ابتعدت، فحروف هذه العبارة نأيته إذا وجد حرف من هذه الأحرف في أول الجملة فهو فعل مضارع، وذلك بأن تقول نذهب فالنون في أوله، أذهب فالهمزة في أوله، يذهب فالياء في أوله، تذهب فالتاء في أوله. هكذا يكون الفعل المضارع إذا وجد في أوله إحدى حروف نأيت. فبهذا تعرف أن الفعل فعل مضارع لوجود إحدى حروف نأيت في أوله. قدر ذلك أي تصور حقيقة في المضارع ثم أعرف حكمه بعد ذلك. ثم قال وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجاذب فتسعد، أي وحكم الفعل المضارع إذا كان متجردا من عام النصب وعام الجزم، نحو تسعد لم يتقدم عليه ناصب ولا جاذب في التركيب إذا ركبت الفعل المضارع وفي كلامي ولم يتقدمه ناصب ولا جاذب، فاجعل فترفعه ترفعه، هذا حكمه، حكمه ابتداء أن يكون مرفوعا. أول أحكام الفعل المضارع الرفع، هذا قصده، وذلك إذا تجرد بالناس من الزاد فتسعد في الترتيب، فتقول تقول محمد يسعد بلقاء أبيه مثلا، أو أنت تسعد بلقاء صديقك مثلا، أنت تسعد تسعد في المضارع. في المضارع لم يدخل على الناس ولا جاهز، وليس في آخره ألف اثنين، لم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مؤنث للمخاطبة، وهو صحيح الآخر. فهو في هذه الحالة حتى لو كان معقد الآخر فإنه يرفع وعلى مطرف ضمة، إلا أن الضمة في المعقد الآخر تكون مقدرة، تكون مقدرة، لما تقول أسعى إلى المسجد وتسعى إلى المسجد ويسعى إلى المسجد، ألا ترى في آخر أشهر إلا وتجرد للناس وجاز وليس من أفعال الخمسة. هذا هو لم يتصل، هذا هو هذا الذي لم يتصل، لم يتصل أحد هذه الضمائر الثلاثة، فعلامة رفع الضمة لكن الضمة مقدرة، تسعى في المضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة مقدرة على الألف منام ظهور تعذر، وهكذا تقول فقدي يا محمد بالحق، ها مرفوع ولم ترفع الضمه مقدره، وهكذا صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. نكتفي بهذا. كم بيت قرات الان؟ الاسماء الخمسه فاصبحت سته، والهم اجتماع الفرد باختصار، وقبل الإنسان هذا هو الهم، والزجاج والقراء لم يعد هما من الأسماء. الآن تأتي الأسماء ستة، فتكون الأسماء عند الخمسة كما ذكر كما مشى عليه فهو الآية الضرورية، لكن ورد في الكلام الفصيح بكثرة استعمال هذه اللفظة، أعني لفظة هم بحذف الآخر، بحذف إيش؟ الحرف الثالث، فلا يعامل معاملة الأسماء الخمسة، بقية الأسماء الخمسة في الإعراب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، بل الأفصح والكثير في كلامه أن يأتي بدون هذه الأحرف، فتقول هذا همه ورأيت همه ومرأت بهمه مثلا، فالنقص في هني هو الأفضل. ما معنى النقص؟ تحدث في الحرف الأخير، ما تقول هذا همه بالواو، بل تقول همه، هذا الكثير، ورأيت همه، وما تقول هناه وهنه في بهنه مثلا، فولا تقول بهنيه، بل تحدث الياء والألف والواو في الأحوال المختلفة الإعرابية، هذا هو الأفضل. ولذلك قال ابن مالك والنقص في هذا الأخير أحسن، وورد في النصوص، ورد في النصوص العربية بهذا، كما في قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، من تعذى بعذاء الجاهلية فأعذوه بهم أبيه ولا تكنوا ولا تكنوا، فرغوا له بهذا العضو لأبيه ولا تكلم، لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا منتهى العدالة، وإلا فالشرع لا يأمر بإظهار السوء أو بالكلام الذي ينبغي أن يستر، لكن في هذا الموطن إذا دعا بدعوى الجاهلية فردوا عليه على مثل قبح عمله، لكن النساء لا، فلا تعاملوه بالأدب أو بالكذا، لأنه لا يستفق هذا في هذا الموطن، حينما اجتهدت أن يودع عليها فينزجر فيرتدع عن قبيه فعله. أي كلام وصحيح لا تكنوا إلى كذا بلف ولا تقنوا كلام وصحيح معناه لا تكفر ولا تغطوا عليه بلفظ أخرى تدل عليه لا صرحوا به تصريحا. نعم ايوه لا لا والجور ايش والجور كم ايوه اخره يصدق اخره وده يقول هكذا اذا قلت الان لم يقضي فتجد الياء قد حذفت الجزيل وتدل الكثره الموجوده على الدال على هذه الياء واذا قلت لم يقضي الضمة تدل الواو فإذا قلت لم يحكى الفتحة تدل على إيش؟ على الألف المحذوفة وهكذا. ما رأيكم؟ في سؤال؟ أوكي؟ هو عندك علامة ولا علامة؟ علامة هو صحيح يتجه في إعراب علامة النصب لها كن نصيا علامة هذا يكون مفعولا به مقدما بنصيا كن نصيا علامة النصب يكون هذا التقدير هو مفعول مقدم كن نصيا علامة النصب يخاف إذا ثم قولوا الفتح والنصب الفتح إيه؟ والألفة فتكون الفتحة والألفة بدلا بدل من علامة علامة من كيف والفتحة بدل منه والبدل يتبع جدا لديه في الإعراب صحيح هذا إعراب هنا نعم أو أيها نعم وكذلك ايش ويتاء ضمير رجل متحرك فكتبت هذا ايضا كذلك يقال مبني على فتح مقدرة في مذهب المحققين استمر الان نعم بالفيلم المبارك الماضي أي بس الواو فقط إذا اتصل الواو بآخر الفعل الماضي وواو الجماعة فإن آخر الفعل الماضي يضم لكن هل هذه الضمة هي ضمة البناء هنا خلاف النحات فمنهم من يقول إن ضمة البناء وهذا أسهل لأنه يتمثل مع الظاهر افهم كذا فمنهم من يقول هذه الضمة ليست ضمة بناء بل هي ضمة عارضة عارضة وعلامة البناء هي فتحة مقدرة جاءت الضمة في موطن الفتحة لمناسبة الواو وكذلك التاء إذا اتصل التاء ضمير رجل متحرك كتبت تي كتبت تاء كتبت تي كتبت تاء كتبت تي هذه كلها هذه الضمائر يسمونها ضمائر الرفع المتحركة هذه الضمائر المتحركة للصفر بالفعل الماضي سكن آخره سكن آخر الماضي لكن هل هذا السكون سكون بناء أصلي أو سكون عارض لمناسبة لبصر مجيء هذه التاء خلافه سكون عارض هذا عند المحققين سكون عارض عند المحققين كما ذكر ابن هشام في أوضح المسالك وفي هذه الحالة إعرابان إما أن تقوم بها للسكون أو على فتحة مقدرة لكن أنت إذا ذكرت أي منهما فاعلم ما توجيهه فإذا قلت مبنى السكون فتعرف أن هذا على ما فتح على ألفية المعربين وإذا قلت مبنى لفتحة مقدرة فاعلم أن هذا عند محقق النحات يقول هل يكتب مقدر؟ قالوا إذا قلت كتبت قالوا كتبت فعل وفاعل هل كذا؟ فعل وفاعل والفعل والفاعل بمثابة كلمة واحدة. والكلمة الواحدة في لغة العرب لا تتوالى فيها أربع حركات متوالية. اتفهموا، لا تتوالى أربع حركات متوالية الكلمة الواحدة. مثلا إذا قلت الآن مكرم، كم حرف؟ أربعة أحرف، وهي كلمة واحدة. مكرم كلمة واحدة، ولذلك لم تتوالى فيها أربع حركات. ما يقال مكريم أو مكريم مثلا، لا تجد هذا في كلام العرب. فكلما كثرت حروف الكلمة وتجاوزت حروف الكلمة ثلاثة فلا بد من تخلل سكون في شكل هذه الحروف. ما تجد مكريم مثلا أو موسى تغافر، ولذلك تجد مستغفر مجتمع، لأن هذا أخص على اللسان العربي. أما لو توالى أربع حركات فهو ثقيل، تفهم؟ ولذلك إذا اتفق أن اتصل الفاعل بالفعل والفعل والفاعل بمثابة كلمة واحدة، فلو قلت كاتباتي، قالوا هذا هو الأصل كاتباتي، لكن كاتباتي ثقيل على اللسان، فلذلك أتى بالسكون، فقالوا كتبت، فكتبت أخف في النطق من كتابات. الحرفان بعدهما كاف. المهم لا بد من سكون، يكافئ. هو لا يلزم بعد كل حرفين، لكن لا بد من سكون. عموما هكذا، لأن الغرض نفي توالي أربع حركات. المهم أن تنفي أيوه، حتى تكون خفيف اللسان. فقالوا من هنا كتبته اتصل الضمير في المتحرك بالفعل، فأصله كتبته، وكتبته فعل وفاعل، فهو بمثابة كلمة واحدة، والكلمة الواحدة لا تتوالى في أربع حركات، فاجتلبنا سكونا حتى ننفي الثقل، حتى ننفي الثقل. ها كذا تستند الثقل بجميع أشكاله، وهذا لو تتبعت في لغة العرب لكتبت في مجلدات. تنافي أو تفادي الثقل في لسان العرب تجده في الشتة الأصوات، ولا مجال لشرحها هنا، لكن إشارة فقط. فهذا واحد من تجنب الثقل. فقالوا كتبت، ولذلك قال المحققون إذا على هذا نقول السكون في كتبت سكون عارف. لماذا؟ لنفي الثقل. وإلى أصله كتابات، لكن الكتابة ثقيل، تجيل بهذا السكون العارف. ولذلك في الإعراب نقول مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون العارض. كراهية توالي أربع حركات فيما هو في الكلمة الواحدة، لأن توالي أربع حركات في الكلمة الواحدة ثقيل في اللسان. ومثلا نقول فسقط، وهذا تعليلهم. فإذا هذا إيش تعليلهم بالنسبة لكتبه، لكن بالنسبة لكتبه ما تعليلهم؟ قالوا إذا اتصل واو الجماعة بالفعل فالأصل أن تقول في كتب كتبوي، هذا الأصل، لأن الأصل كتابا. إذا تقول كتبوي فتجد الواو ساكنة والباء مفتوحة، لكن قالوا هذا أيضا فيه عدم تجانس، فيه عدم تجانس. ليش كذا؟ لأن الواو إذا كانت ساكنة، فالقاعدة في لغة العرب والأصل في لغة العرب أن الواو إذا كانت ساكنة أن نأتي بحركة مجانسة قبلها، والفتحة لا تجانس الواو. الفتحة في جانب الواو؟ لا، ما الذي في جانب الواو؟ الضمة. فلذلك أتينا بإيش؟ بالضمة بمناسبة الواو على الباء الذي أو التي هي محل الفتحة الأصلية للبناء، فحذفنا الفتحة من كتبوا وجينا بكتبوا، وهذا في تجانب. إذا كان في تجانب فيسهل أو يدخل النطق مع هذا أيضا، فكتبوا أسهل من كتبوا. فلذلك قالوا إذن في الإعراب نقول كتبوا، عند المحققين المغرفة نقول فعل مضارع مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها الضمة العاربة لمناسبة واو الجماعة. هكذا المغربي فهمت التعليل؟ نعم. متفق هذا؟ في سؤال؟ أيوة. الاسم قال الاسم المفرد هو التفسير، دائما اذا دخل عليهم اسم عامل النصب او الجر، او الجر او الرفع اذا كان مرفوع. ايوه دائما يقول العلامه الاصليه. ايوه هذا هو دائما يقول العلامه الاصليه ضوء التفسير والمفرد من ضبان واحد على وتيره واحده في اخذ العلامه الاصليه للرفع او للنصب او للجر. نعم. كل ما كان الجماعة تكسير وغير موصل فهذا له شأن آخر كما تقدم بيانه. نعم. يا أخي أو يا أخي. نعم. قوله رحمه الله باب النواسب المضارع. باب النواسب المضارع. النواسب جمع ناصب، والناصب يقصد به الحرف أو الأداة التي إذا دخلت على الفعل المضارع عملت فيه النصب، هذا المقصود بالناصب. وهذا الناصب ألفاظ معينة محصورة تتبعها النحاة في كلام العرب فوجدوها تعمل هذا العمل وهو النصب في الفعل المضارع، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الإعلام الجهور ولام الجحود وحتى والجواب الفاء والواو وثم وأو وذكر اللفة. هذه النواصب. الفعل المضارع ينصب بأن، وأن هي أم الباب، هي إيش؟ أم الباب، معنى ذلك أنها قوية في هذا الباب، فتكون لها من الأحكام أو يكون لها من الأحكام ما لا يكون لغيرها. فمثلا تقول فأن هذه حرف مصدر ونصب واستقبال، حرف مصدر ونصب واستقبال. تقول معنى كونها حرف نصب أنها تعمل أنه يعمل النصب. تقول أود أن تفهم درسك مثلا فأن هذا عمل النصب، هذا معنى كونها حرف نصب. وأن هذا أيضا جعل الفعل المضارع هذا في المستقبل، أي جعل معناه الاستقبال، وإلى فهو في الحلول، الفعل المضارع في الحلول، لكن تقول أن عليه يجعل هذا الفعل المضارع المستقبل، أي أن تتفق في المستقبل القريب. وأن أيضا حرف مصدر، أي أول مع ما بعده مصدر. فإذا قلت أود أن تفهم، تأويله أود فهمك، أود فهمك. إذن فأن حرف نصب واستقبال مصدر. ولن كذلك الحرف الثاني أو الناصب الثاني، هذا كذلك ينصب الفعل المضارع وهو حرف نفي ونصب واستقبال، ينفي في المستقبل. تقول لن أحب الكسل مثلا، لن أحب هذا في المستقبل القريب والبعيد حسب الاستقبال، لكنه مستقبل. النفي في المستقبل، النفي بلن في المستقبل. إذن فلن حرف نفي ونصب استقبال. وإذن الأداة الثالثة من أدوات النصب، وهي هذه الأداة حرف جزاء وجواب، أو حرف جواب وجزاء، هكذا يسمونه حرف جواب وجزاء. معنى كونه حرف جزاء وجواب أي أنك إنما تستعمل لفظة إذا في الكلام وتكون ناصبة إذا كنت تحاور شخصا، تحاور وتتكلم معه تخاطبه، فتأتي لفظة إذن

فمحل الشاهد مهما تأتينا تأتي فعل الشرط. وقوله فما نحن لك بمؤمنين هذا الجواب الشرط. لكن هذا الجواب كله في محل جسم. ها أو تقول مهما تفعل من خير تنله مثلا. هذا مثال مهما تفعل من خير تمله. إذن فتفعل في الشرط وتمل جواب الشرط. اسم اسم الشرط الجازم على الأصح واختلف فيه والصحيح أن اسم. نعم. وأي أي اسم الشرط الجازم باتفاق. أي اسم الشرط الجازم لفعلين باتفاق. وهو بعض ما يضاف إليه وهو يضاف كثيرا. وهو وحده من بين أسماء الشرط الجازمة المعرب. وبقية أسماء الشرط الجازمة من فعلين مبنية إلا أيا فإنه معرب. ها. ولذلك تلقى أيا هذا مرفوعا تقول أيكم يكرمني أكرمه. شوف أيكم هنا فدا رأيت. ويكرمني جواب الشرط وأكرمه أكرم جواب الشرط وجزاؤه. وتلقاه منصوبا كذلك كما في قوله تعالى كما في قوله جل شأنه في التنزيل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. شوف أيا هذا اسم شرط جازم لفعلين منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة وهو مفعول به مقدم وما صلة وتدعو فيه الشرط مجزوم وعلامة جزمه حرف النون والواو فاعل. فله الأسماء الحسنى الفاء رابطة للجواب بالشرط. وجملة فله الأسماء الحسنى في موقع جزم الجواب الشرطي. ها. وكذلك تأتي أي لفظة أي مجرورة لأنها معربة. تقول كما في قول السلولي لما تمكن دنياهم أطاعهم في أي محن يميل دينه يميل. لما تمكن دنياهم يصف رجلا هذا من زمان ليس الآن قديم جدا جدا. يقول يصف رجلا لا أدري في عصر العباسي والأموي أحدهما يصف رجلا يقول لما تمكن دنياهم أي تمكن من دنيا السلاطين أطاعهم في أي محو يميل دينه يمين. وقال إذهب يمنه يذهب وإن كان في مخالفة إذهب يسره يذهب. هذا معنى البيت. لكن محل الشاهد لما تمكن دنياهم أطاعهم في أي محو. أي هنا محل الشاهد اسم شرط جازم لفعلين وهو معرب مجرور. في أي محو يميل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حرف النون ولو فاعل يميل. هذا جواب الشرط. ثم قال متى اسم شرط جازم باتفاق ويتضمن الظرفية الزمانية. تقول متى تسافر أسافر. هذا فعل الشرط وهذا جواب الشرط وهو مجزومان. وكذلك أيانا اسم شرط جازم باتفاق اسم شرط جازم باتفاق ويتضمن الظرفية الزمانية أيضا. تقول أيانا ما تعدل به الريح تنزل أو أيانا ما تقع أيانما تقع هذه النازلة يتعب الناس مثلا. أيانما تقع أو أيان تقع النازلة يتعب الناس أو يتضايق الناس مثلا. إذن فأيان اسم شرط جازم مبني الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية. نعم. وأين كذلك اسم شرط جازم لفعلين يتضمن الظرفية المكانية. تقول أين تجلس أجلس. وإذ ما حرف شرط جازم على الأصح حرف بمنزلة إن. تقول إذ ما تفعل أفعل أو إذ ما تجلس أجلس أي إن تجلس أجلس. فإذ ما معناه إن معناه إن. وحيث ما اسم شرط جازم باتفاق ويتضمن الظرفية المكانية أو الزمانية. وغالبا ما يتضمن الظرفية الزمانية كما في قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم فهيدما اسم الشرط الجازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية، وتستقل فعل الشرط ويقدر جواب الشرط وكلاه منصوب. وكيفما كذلك اسم الشرط الجازم باتفاق، وهو يلازم محله النصب على الحالية، كيفما يأتي حالا دائما ويتقدم لو الصدر تقول كيفما تكن يكن أولادك، على سبيل المثال لا على سبيل الصحة بالمعنى، كيفما تكن يكن أولادك. فكيف مبني للسكون في محل نصب حال وهو يزن فعلين، وتكن فعل الشرط ويكن جواب الشرط وكان هنا تامة. ثم إذا في الشعر، إذا اسم الشرط جازم لفعلين في الشعر خاصة، ما يزن إلا في الشعر، ها يجزم في الشعر ضرورة، كما في قوله استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي أو فتجملي. وإذا تصبك هذا محل الشاهد، تصبك تصبك فعل الشرط مجزوم، وقوله فتحمل جواب الشرط، لأن الفاء رابطة للجواب الشرط، فجملة فتحمل في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط تصب تصبك، وهذا في الشعر. أما في النثر فإذا يكون اسم شرط غير جازم، يقال له اسم شرط غير جازم في النثر، وفي الشعر قد يأتي جازما ضرورة. لذلك قال ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذ. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. كذلك هو أصل أين زيدت ما عليه، لأن هذه الأدوات الشرطية التي تجري في إليه وتكون متضمنة للظرفية الزمانية أو المكانية غالبا ما تقترن بما، وقد تقترن بما وليست متضمنة ظرفية زمانية ومكانية، كأي مثلا أي أنه يتضمن الظرفية المكانية، أي في أي مكان كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة. نعم، فالموت لاحق إذا جاء الأجل. نعم. مش إيش؟ ها؟ هلا تدخل عليه لام؟ إيش مثاله؟ كي تدخل عليه لام؟ لكي؟ تقصد لكي؟ ها؟ أنت مثلنا تقول جيت لكي أتعلم، ها؟ تقصد هذا؟ جيت لكي أتعلم، أدخلنا اللام على كي، إذن فكي هي الناصبة في نفسها في هاي، هذا هو، لأن اللام قد دخلت. رئيس، نعم، في سؤال؟ كون منفي، كون منفي، أن يسبقها كون منفي، نعم. ما كان لم يكن. أيوة. هل تفعل إن كان؟ لا لا لا، إن لا، إن ما تأتي نافية، وإن إن تأتي نافية، لكن ما يؤتى بإن قبل كان لتدل إن على النفي، إنما إن التي تقدم لكان يغلب عليها أن تكون شرطية، تفهم؟ نعم. من يسأل؟ إنما. ها؟ ايش انما ايوه انما هذا كفت عن العمل فجر الحصر، اصله ان، تقول ان زيدا فاهم، ها ايش ما فاهم الا زيد. فاذا قلت انما زيد فاهم، في هذه الحاله يبطل عمله ان بسبب دخول ما عليه، لان ان تنصب الاسم وترفع الخبر مثلا، لكن إذا قلت إنما زيد فاهم فيكون ما بعد إنما مبتدأ وخبرا، شفت كيف؟ يكون مبتدأ وخبرا، وفي هذه الحالة يتغير المعنى فتفيد إنما الحصر. إنما زيد فاهم أي حصرت زيدا في الفهم، لم يكن منه إلى الفهم، يكون للحصر. إنما إلهكم إله واحد لا غير،